الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا أراد عامي أن يعرف حكم مسألة فقهية نزلت به فاستخرج الحكم من أحد الكتب الفقهية، فهل تبرأ ذمته ويكون بهذا ممتثلا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أم لا تبرأ الذمة إلا بسؤال مفتي؟ الحمد لله رب العالمين. بما أن السؤال عن العام، فإن الآية واضحة وظاهرة في أنه يجب عليه أن يستخرج هذا الحكم الفقهي بسؤال أهل العلم، باستفتائه لمن يثق في دينه وعلمه وخبرته وديانته وصلاحه وأمانته من العلماء المعاصرين له، قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان العلماء متوافرين ويستطيع الوصول إليهم، فإن الواجب عليه إبراء لذمته أن يتصل بأحد العلماء ويسأله، ولا يكتفي العامي بفتح كتاب من الكتب واستخراج إجابة السؤال من هذا الكتاب، لأنه عامي ليست عنده القدرة في معرفة مواضع الإجابة من الكتب، أو ربما تتشابه عليه الأسئلة فتشتبه عليه الإجابات، وقد لا يفقه الجواب من الكتاب ولا يفقه موضع الفتية. فالعامي ليس من أهل العلم وليس من أهل الاطلاع على كتب المؤلفين ومصنفاتهم. فبما أن الوصول للعلماء يسير وليس بمتعسر، فلا تبرأ ذمته إلا بسؤال أهل العلم مباشرة، يعرض سؤاله بالاتصال أو المشافهة أو بالرسالة والمكاتبة لأهل العلم المعاصرين له فيجيبونه، ولا يكتفى بقراءة كتاب أو استخراج السؤال من كتاب. وأما إذا فقد العلماء في قطره أو عصره فلا يجد وسيلة متيسرة للاتصال بأحد العلماء، فحينئذ يكون هنا الأصل قد تعذر، والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. فلو أنه فتح بعض كتب الفتاوى ونظر في سؤاله وجوابه فلا حرج عليه حينئذ، ولعل ذمته تبرأ بذلك، لأن الأصل متعذر وهو الاتصال بأحد العلماء. فعندنا في هذا الجواب أصل وبدل. أما الأصل فهو أنه لا يستعيض العامي بسؤال أهل العلم مطلقا، وأما البدل فإذا تعذر الاتصال بأحد العلماء وفتح بعض كتب الفتاوى واستخرج إجابة سؤاله منها وتأكد أن هذا هو سؤاله وأن هذا هو جواب سؤاله فلا حرج عليه حينئذ. فالاطلاع على الكتب واستخراج الجواب من كتب الفتاوى يعتبر في منزلة بدلية لا في منزلة أصلية، والله أعلم.